الحمد لله. لما فاض نهر الجانج في الهند أصبح هذا الصنم الذي يعبده القوم ويحجون إليه في خضم الأمواج. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ فليدفع عن نفسه الموج إن كان حقا.